قتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وليلتنا هذه إن شاء الله نبقى مع قصة عظيمة من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا. نحن نقص عليك أحسن القصص، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بها. أي قصة هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب مريم. أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام وأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه قصة مريم العابدة الناسكة. مريم أيها الإخوة، من عظيم فضلها أن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصتها في القرآن الكريم، بل لم يذكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم، المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن الكريم سماها الله سبحانه، بل وسمى الله وبل سميت سورة في القرآن بسورة مريم. من هذه مريم؟ ما خبرها؟ ذكر الله في القرآن الكريم خبر ولادتها، يوم ولدت، وأن أمها نذرتها محررة خالصة لخدمة بيت الله المقدس: إني نذرت ما في بطني محررا. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نشأتها وتربيتها. من الذي رباها؟ قال: ربي. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سخر الله نبي من أنبيائه لكي يرعاها ويكفلها، وكفلها زكريا، نبي من أنبياء الله لكي يرعى هذه المرأة. إنها أيها الإخوة مريم، وما أدراكم من هي مريم. هذه المرأة من بيت صالح، من سلالة نبي الله داود عليه السلام، بل من بيت آل عمران، وسلالة داود عليهم السلام كانت فيه من النبوة، وبيت آل عمران بيت مبارك. ذكر الله الرجل أبو مريم في القرآن، عمران كان رجل يعلم بني إسرائيل العلم، وذكر الله أم مريم في القرآن، امرأة عمران. آل عمران هذه عائلة مباركة، عائلة آل عمران، وعندنا سورة في القرآن باسم هذه العائلة، سورة آل عمران. ابنها عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله، وابن أختها زكريا يحيى عليه السلام نبي من أنبياء الله، وزوج أختها زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله، واختها كانت آية عظيمة من آيات الله، امرأة عاقر عقيم كبيرة في السن، وبآية من آيات الله أنجبت ولدا مباركا. هذه عائلة ذرية بعضها لبعض، والله سميع عليم. من كرامات مريم أنها كانت يحييها رزقها من عند الله، طعامها كان يأتي من عند الله، كلما دخل عليها المريض رزقها وجد عندها رزقا، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون كانت ثمرة الصيف تأتيها في الشتاء، وثمرة الشتاء تأتيها في الصيف. لا إله إلا الله. عرفت هذه المرأة أيها الإخوة بقوة إيمانها، قال ربي عنها وصدقت بكلمات ربها وكتبه. عرفت أيها الإخوة بحسن عبادتها، كانت ناسكة من كبار الناسكات المتعبدات المعروفة بالتبتل الدؤوب، قال ربي وكانت من القانتين. مريم، وما أدراكم من مريم. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. هذه مريم، ربك لما ضرب للمؤمنين مثلا في القرآن ضربه بمن؟ ضربه بآسيا امرأة فرعون وبمريم بنت عمران. انظر مثل للرجال والنساء، مريم، مريم. أحدثكم في هذا اللقاء عن قصة أفضل امرأة في العالم، المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن. لماذا ما حدثتونا عن قصة أفضل امرأة في العالم من زمان؟ نريد نسمع عنها، نريد نقتدي بها، ضربها الله لنا مثلا. اسمع لله سبحانه يخبرك عن قصتها، لا شك أنها قصة عظيمة، لا شك أنها مليئة بالعبر والعظات، لا شك أننا نحتاجها في هذا الزمان. إذن اسمع القصة من أولها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب مريم. مريم كانت متعبدة ناسكة، اتجهت شرق البيت المقدس واتخذت بينها وبين الناس حجاب لتبتعد عن الناس وتقبل على عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. أخذت تتعبد في خلوتها، تتعبد في معتكفها، تعبدت لله رب العالمين. ثم ما الذي حدث؟ فجأة دخل عليها جبريل عليه السلام. وجبريل أيها الإخوة في قمة الجمال، كما أخبر ربي ذو مرة، يعني ذو جمال بديع. والملائكة عموما فيهم جمال عظيم، يعني نساء علية مصر لما رأين يوسف عليه السلام، ويوسف أوتي شطر الجمال، ماذا قلنا؟ قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قطعنا أيديهن بالسكاكين، ما شعرنا بألم، لأنهم رأينا يوسف عليه السلام الذي شبهنه بالملك. طيب هذا يوسف الذي يشبه الملك، كيف الملك؟ كيف جماله؟ كيف جمال جبريل وهو أفضل الملائكة؟ وتمثل لها بشرا سويا، يعني جمال ملائكي في صورة رجل قوي فتي سوي، قمة الرجولة البشرية في قمة الجمال الملائكي. فماذا قالت مريم؟ انظر للمؤمنة، انظر الذي تربت في محاضن الإيمان والعبادة، أول ما رأته خرق عليها الحجاب ودخل عليها، ماذا قالت؟ ماذا قالت معاشر الشباب؟ وأنتم تشكون من الفتن والشهوات التي تأتيكم من كل مكان. مقاطع سيئة وصور فاضحة. ماذا يقول المؤمن الذي تربى في محاضن الإيمان؟ ماذا قالت مريم؟ احفظ الكلمة، قالت: إني أعوذ بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن، ألتجئ إلى الله، أحتمي من الله، أعتصم بالله. هذه صيحة كل عفيف وكل عفيفة إذا واجهوا شيء مما يكرهون. قالها يوسف: معاذ الله. وقالتها مريم: أعوذ بالرحمن. خوفته من الله، ذكرته بتقوى الله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ذكر نفسك دائما بتقوى الله، بلقاء الله. ذكر نفسك دائما، وذكر من معك أن يخافوا من لقاء الله. ماذا نقول لله لو ترطخنا بالذنوب؟ ماذا نقول لله لو انغمسنا في المعاصي؟ ماذا نقول لله لو هتك ستر العيوب؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. صح صيحة الإيمان في وجه كل فتنة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مع أن المكان كان خالي، مع أنها كانت بعيدة عن الناس، مع أنها كانت في الشباب، مع أنها دخل عليها في صورة ملك متمثل في شكل بشر، لكنه الإيمان الذي ينبض في القلوب أيها الإخوة. وجبريل عليه السلام ما تكلم، ما قال شيء، لكنها المبادرة قبل أن يقال شيء أو يحدث شيء. هكذا المؤمن يهرب من أي أسباب قد تجعله فيما لا يريده. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فمدحها الله في القرآن قال ربي التي أحصنت فرجها. فأخبرها جبريل بالأمر أنا رسول ربك. ولماذا جئت يا جبريل إلى مريم؟ جئت لأمرين. الأول لأهب لك هبة وخصيصة ومنحة ونعمة من عند الله خاصة بك يكرمك الله بها. تهبها ماذا؟ من عند الله بقول الله كن ترزقين غلاما قويا فتيا زكيا طاهر من الإثم زاكي بالخير والبركة. لما سمعت هذا الكلام تعجبت كيف آتي بغلام؟ النساء لا يأتين بولد إلا من أحد جهتين، إما من زواج حلال ولست ذات زوج، أو من سفاح محرم ولست ذات بغاء ولا فجور ولم أك بغية. فأجابها جبريل عليه السلام بأربع أجوبة: يا مريم هذا أمر الله، وكان أمره مقضيا، لابد يقع ما أراد الله سبحانه. والثاني يا مريم هذا على الله هين، أن ترزقين ولد بغير أب هين على الله سبحانه. والثالث أن الله سبحانه يريد هذا الولد أن يكون آية عظيمة تدل الناس على عظيم قدرة الله. لتكتمل القسمة الرباعية، آدم عليه السلام جاء من غير أب ولا أم، ونحن جئنا من أب وأم، وحواء جاءت من أب دون أم. وبقي لتكتمل القسمة الرباعية أن يأتي ولد من أم دون أب. وقد خصك الله بهذا يا مريم واصطفاك لتظهر عظيم قدرة الله سبحانه، لئلا ييأس أحد وهو يتوكل على الواحد الأحد سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون. والرابعة أن الله يريد هذا النبي أن يكون رحمة على الناس، ورحمة منا، رحمة على أهل زمانه ممن اتبعه، ورحمة على أمة محمد في آخر الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام: عصابتان أحرزهما من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع المسيح ابن مريم، أي جماعة تكون مع المسيح ابن مريم عليه السلام. فهو رحمة لأهل زمانه ورحمة لآخر الزمان. وقضي الأمر وقال الله حرفان كن، قال الله حرفين فإذا به في بطنها يتحرك كما أراد الله بعظيم قدرته سبحانه. ولا يعجز ربك أحد، توكل على الله مهما كانت مصائبك، مهما كانت مشاكلك، توكل على الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه. فحملته وتحرك الولد في بطنها، وجاءها المخاض، تعلقت بجذع شجرة يابسة، فإذا بها تتمنى الموت: يا ليتني مت قبل هذا، ماذا سأقول للناس؟ وماذا سيقول الناس؟ هل سيصدقون أنها آية ومعجزة من عند الله؟ بل تمنت أنها كانت نسيا منسيا، أي أنها لم تعرف ولم تولد ولم تذكر، ويشاء الله أن يجعلها ذكرا مرتفعة تذكر في القرآن باسمها، ويضربها الله مثل لكل المؤمنين على صبرها واحتسابها. يا مريم أثبتي، فالأمر من عند الله، وأعطاها الله ربي أربع مثبتات ليعرف كل مبتلى، كل مهموم، كل من يتكلم في عرضه بغير حق، أن الله سبحانه وتعالى مع الذين آمنوا. أعطاها الله سبحانه وتعالى أربع مثبتات. أما التثبيت الأول، وإذا بها تسمع صوت ولدها في بطنها يكلمها يقول لا تحزني، وناداها من تحتها ألا تحزني. قال مجاهد والحسن واختاره ابن جرير شيخ المفسرين: الذي ناداها هو ولدها. قال لها وهو في بطنها: يا أمي لا تحزني، لا تحزني، لا إله إلا الله. انظر كيف يثبت الله المؤمنين. تأتي أشياء مثبتات من عند الله. قال مجاهد كما نقله ابن كثير في تفسيره قال: قالت مريم: كنت إذا كنت خالية كلمني وهو في بطني وحدثني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر، لا إله إلا الله. ربك على كل شيء قدير. والتثبيت الثاني: جعل الله تحتها سريا نهرا حتى تشرب منه ماء عذبا. الشراب من عندنا يا مريم، الشراب من عند الله. طيب والطعام؟ والطعام من عند الله. نفستك كلها من عند الله رب العالمين، طعامك وشرابك. أي طعام؟ أفضل طعام تأكله النفساء الرطب. كل ما عليك هزي جذع النخلة. أي نخلة؟ النخلة اليابسة. ماذا سيحدث للنخلة اليابسة؟ سبحان الله. والشام أيها الإخوة قليلة النخل، ليس في الشام نخل إلا نادرا. قال المفسرون: والوقت لم يكن أصلا وقت خريف، لا الزمان والمكان فيه خريف نخل. ثم النخلة، قال المفسرون نخلة يابسة، كيف تخرف؟ ما عليك يا مريم إلا أن تهزي الجذع فقط. والله لو جاء الرجال الأشداء وهزوا جذع النخلة ما تساقطت تمرة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته تهز مريم وهي في نفستها الجذع فيسقط عليها رطب جنية. كلي واشربي، طعامك من عند الله وشرابك من عند الله. قال أحد المفسرين: لماذا النخلة؟ قالوا: لأن النخلة لا تلقح إلا بذكر النخيل، فكانت آية من الله أنها يابسة تهزها مريم فتأتي برطب دون أن تلقح من ذكر، كما أنت يا مريم تأتين بولد دون زوج من عند الله رب العالمين. والتثبيت الرابع: وقري عينا، نامي. مع أن المهموم ما يأتيه نوم، إن الهم يطير النوم، لكنها آية من عند الله وتثبيت. وقري عينا، دمعتك يا مريم باردة من القرور وهو البرودة، مع أن دمع المجنون تأتي حارة، لكن تثبيت من عند الله. الطعام من عند الله، والشراب من عند الله، والنوم والسكينة من عند الله، وولدك من في بطنك يقول لك لا تحزني. لكن ماذا أقول للناس؟ ماذا سأقول للناس؟ الناس سيتكلمون. أخي الكريم، الناس ما يتركون أحد في حاله، يتكلمون على كل إنسان. تكلموا على رسولك صلى الله عليه وسلم، بل طعنوا في ربك رب العالمين. ما أحد يسلم من الناس، لا تظنك تسلم من الناس. أنبياء ما سلموا من كلام الناس. طيب والحل؟ بيتكلمون الناس. اسمع يا مريم، لا تكلمين أحد من الناس. أي أحد من الناس كلمك قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، لا تكلمين أحد. انقطعي عن الناس واتصلي برب الناس. البريء يا مريم يكون هادئ مطمئن ساكن، المرتاب هو الذي يكثر الحركة والريبة والكلام. يا مريم لا تتكلم، من سيكلم الناس يا ربي؟ من سيدافع عني يا ربي؟ أنت يا مريم اسكتي، نحن سنتولى الدفاع عنك. أنت لا تتكلمي كلمة، الله هو الذي سيدافع عنك. واستسلمت لأمر الله ورضت بقضاء الله. شوف الإيمان والاحتساب والصبر، أشد الناس إيمانا أشدهم بلاء. تظنها سهلة؟ جنة عرضها السماوات والأرض، من اشتد إيمانه اشتد بلاءه، مرض، هم، فقر، كرب، طعن، كلام بالسوء. حملت ولدها على صدرها وأتت به قومها تحمله. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ امرأة صالحة فاضلة من ذرية أنبياء. إيش قالوا؟ أساء الظن فيها وطعنوا في عرضها وجرحوها بأربع جراح. أربع جراح. الجرح الأول قالوا لها يا أخت هارون، يا شبيهة نبي الله هارون في العبادة والتنسك والتبتل، إيش اللي صار؟ كنا نظن أنك تكونين في العبادة كعبادة نبي الله هارون، ما الذي حدث؟ ما هذا الذي فعلت؟ جرح في صدرها. والجرح الثاني يا أخت هارون، أخوها كان هارون، وكانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء من قبلهم كما في صحيح مسلم، أخوك هارون صالح، ما الذي حدث لك؟ يا منذورة لبيت الله المقدس جئت شيئا فريا. جرح ثاني. والجرح الثالث أبوك عمران معلمنا مدرسنا، ما كان امرأ سوء حتى نقول نزعك عرق. جرح ثالث في صدرها. والرابع أمك كانت أم فاضلة، ما كانت بغي حتى نقول تأسيت بأمك. إيش اللي صار يا مريم؟ جرح جرح جرح. أمك، أبوك، أخوك، أهلك. وهي محتسبة رضي الله تعالى عنها أرضها، فتسمع هذه الجراح وتحتسب. ماذا فعلت؟ فعلت ما أمرها الله، فأشارت إليه. أشارت إليه، أنا ما بتكلم. طيب من سيكلمنا؟ من سيرد علينا؟ أنا ما بتكلم، سأفعل ما أمرني الله، الله هو الذي سيدافع عني. كيف؟ ما أعلم، لكن الله قال لي ما أتكلم، أنا سأسكت. فأشارت إليه. قالوا أنت تستخفين بنا؟ تريدين نكلم من يربى في السرير في المهد؟ تريدين نكلم حديث عهد بولادة ولد رضيع؟ فما الذي حدث أيها الإخوة؟ وإذا بالله رب العالمين ينطق هذا الرضيع ليدافع عن أمه، ونطق بخمس كلمات تدري أول ما نطق ماذا قال؟ أول ما نطق ماذا قال؟ قال إني عبد الله، أنا عبد لله، أنا لست إله. نعم أنا آية عظيمة من آيات الله، لكني لست إله. رد على النصارى الذين زعموا أنه إله مع الله، أول كلمة نزه الله، نزه الله، أنا إني عبد الله. وثاني كلمة، ثاني كلمة نزه أمة ودافع عن عرض أمة، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لست ولد زنا، لا، أنا نبي من أنبياء الله. دافع عن أمة، نبي. عيسى كان نبي، ينبئهم حتى ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. أنت كلت اليوم كذا وادخرت كذا، نبي من أنبياء الله، يأتي بطين يجعله كالطير ينفخ فيه يطير، نبي من أنبياء الله. كل من يرى معجزته يعرف أنه آية من آيات الله، فيبرئ أمه. والثالثة، وجعلني مباركا أينما كنت. من أعظم بركاته البركة الدينية، ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعرف التوراة والإنجيل، وبعضهم قال ويعرف كذلك القرآن. ومن بركته الدنيوية، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. لا إله إلا الله، يمسح على أعمى يقول بسم الله يرى، ويمسح على أكمه وإذا به يتكلم، ويمسح على الميت فيحيى بإذن الله. آية من آيات الله، ليعلم الجميع أنه نبي من أنبياء الله. والرابعة، وأوصاني بأربع. اسمعوا اسمعوا يا إخوة، وصية الله لعيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة. الله الله في صلاتك، إلا صلاتك لا تتركها مهما كنت مشغول. الذي سيقضي شغلك ويكفي همك أن تقبل على مولاك وتصلي صلاتك، أعظم حق الله عليك. الله الله في صلاتك، لا تتركها أبدا. صل صلاة خاشعة، سيسر الله لك أمورك ويكفي الله لك همومك. والوصية الثانية، والزكاة، أعظم حقوق الخلق عليك. الله الله في إخراج زكاتك، لا تتحايل على زكاتك، يمسخ مالك. تريد مالك يطهر، أدي الزكاة، سيردها الله عليك أضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة؟ سيضاعفه الله لك. أقرض الله، الله ما يأخذ شيء إلا ويرده، ويرده بزيادة سبحانه. والثالثة، يا نبي الله عيسى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. والدتي هذه سأبرها، والدتي، ما لي والد غيرها، سأبرها وأرعاها وأدافع عن عرضها. الله الله في بر الوالدين. تذكر أمك كم تعبت عليك، كم سهرت لترعاك، كم ضحت لأجلك. تذكر أباك كم تعب وصابر وكالف وسافر وذهب وعمل لكي يجعلك رجلا. تذكر والديك في كبرهم الآن، كم يحتاجان منك لكلمة طيبة. وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا أعتدي على الناس، ولا شقيا أعصي رب الناس. قال العلماء، لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، والعياذ بالله. إياك ثم إياك أن تصاحب عاق. لو كان في خير، كان في خير لأهله، كان في خير لوالديه. أبدا، كل عاق ترى جبار شقي، ما بيجيك من وراه إلا المشاكل والشقاوة. والخامسة، آخر كلمة قالها، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أخبرهم أنه بشر يولد ويموت ويبعث، ليس إله كما تزعم النصارى. وأخبرهم أن الله سلمه يوم ولد، ليس كما تقول اليهود أنه ابن زنا حاشاه، وسلمه يوم يموت في آخر الزمان لم يصلب، سلمه الله كما تقول اليهود، وسيسلمه الله يوم يبعث وينتقم لكل من طعن فيه وفي أمه. هذا عيسى بن مريم. ايش تردون بعد ذلك؟ لماذا اليهود يجفون عنه والنصارى يغلون فيه؟ هذا عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فثق بالله أخي الكريم واحتسب، هذه امرأة هي أفضل امرأة في العالم، لكنها ابتليت وصبرت، ونحن كلنا أصحاب بلاء، كلنا أصحاب هموم. هذا مريض وطال مرضه، وهذا فقير وزاد دينه، وذاك يعاني من مشاكل في بيته أو مع أهله أو مع الناس. الدنيا هذه كلها بلاء، وأشد الناس بلاء عن الأنبياء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعلى قدر دين العبد يبتلى، فمن قوي إيمانه قوي بلاؤه، ومن ضعف إيمانه ضعف بلاؤه. أهم شيء تصبر، أهم شيء ترضى عن الله، الدنيا ستذهب، ارضى عن الله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أهم شيء لا تقع في الحرام، مهما كانت الشهوات لا تقع في الحرام، مهما كانت تحيط بك الفتن المدلهمات لا تقع في الحرام، مهما كانت تدعوك نفسك والشبهات لا تقع في الحرام. إياك أن تعصي الله، والله ستندم بعد المعصية، لن ينفعك صديق ولا صاحب، ستندم. بادر بالتوبة وارجع إلى الله بالأوبة، واسأل الله أن يثبتك كما ثبت الصالحين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا أبدية سرمدية في جنات ونهر تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اجعل آخر أيام، اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم توفنا على لا إله إلا الله، اللهم وابعثنا بلا إله إلا الله. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وثبتنا عند الممات على العروة الوثقى، وحرم أجسادنا وأجساد والدينا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ورزاكم الله على الحضور والاستماع المبارك، جعله الله نورا يسعى بين أيديكم وبإيمانكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد.